بعد أن ذكرنا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله، وذكرنا أن الشيخ مقصوده في ذلك الكلام الذي قال فيه أنه لا يحرم دم ومال الإنسان بمجرد النطق ولا بكونه لا يدعو إلا الله، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، أن مقصوده من كان كافرا حال قوله الشهادتين أو حال قوله لا إله إلا الله، فلا بد أن يضيف إلى ذلك الرجوع عما كان سبب كفره، وليس أن ذلك عاما في كل أحد ينطق الشهادتين. فنذكر جملة مختصرة فيما يثبت به حكم الإسلام للإنسان لكي نعلم ما تثبت به العصمة، وأما الشروط شروط لا إله إلا الله ونحوها فهو في أمر الآخرة. أولا النطق بالشهادتين، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وكذا حديث ابن عمر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال النووي رحمه الله وفيه في الحديث صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند السيف. من أتى بكلمة التوحيد مال الصلاة والزكاة ما يرد في نفس الحديث، باتفاق العلماء أن هذا ليس في أصل العصمة وإنما في استمرارها، يعني لا يقال لا يكف عنه حتى يصلي، لازم أن من قال لا إله إلا الله حال السيف لا يكف عنه حتى نراه يقوم إلى الصلاة، وهذا مستحيل، وحتى يزكي العام المقبل يبقى إيه حكمه خلال السنة حتى يجب عليه تجب عليه الزكاة، هذا تفسير لا يقوله عالم، وإنما حتى يقيم الصلاة وقت الزكاة إنما هي متعلقة بحقها في الحقيقة كما فهمها الصحابة، أنه إذا امتنع من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة انتقضت العصمة حسب ما فعل، يعني إما كليا أو جزئيا، إن كان يقاتل عليها قوتل، وإن كان فردا أخذ ماله في أمر الزكاة، وإن كان يعني في أمر الصلاة فإما أن يقتل أو يعرض على القتل أو يحبس أو يعاقب بأنواع العقاب، على الخلاف بين العلماء في ذلك. هذه المسألة مسألة أعمال الجوارح الصحيح فيها الصحيح أنها فيها قولان لأهل العلم، أعمال الجوارح وهي بالنسبة للصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه بعض أهل العلم من أهل السنة يجعلونها يعني ركنا يزول الإيمان بزواله بالكلية ويصبح الرجل كافرا مرتدا إذا تركها، ولكن هذا قول القليل من أهل العلم، جمهور علماء الأمة يرونها شرطا أو يرونها واجبا في الإيمان، يرونها جزءا من الإيمان بلا نزاع، ولكنها شرط في كماله الواجب وليس شرط كمال بمعنى استحباب، بلا نزاع بين أهل السنة في هذا، هم أقصد يعني أنهم مش كمال مستحب، لأن بيجعلوا كمال مستحب دول مثل المرجئة اللي هم بيجعلوه، وذلك بعض العلماء أظنه ظن ذلك من قول من يقول أنها شرط كمال فينكر عليهم كلمة شرط كمال، أنه احتملت عنده شرط كمال الإيه المستحب فيجعلها ان هو خارج الايمان، هذه الاشياء خارج الايمان، فيقول هذا قول المرجئة، وهذا كلام غير صحيح بلا شك، ان هو شرط الكمال هنا الكمال نوعان، كمال واجب وكمال مستحب، ولذلك يعني احنا بنتكلم دلوقتي على اصل العصمة، لان مش على حصول الايمان في القلب، لان ممكن تثبت العصمة لمن ليس في قلبه مثقال ذرة من ايمان، اليس كذلك؟ المنافق الذي في الدرك الاسفل من النار معصوم الدم والمال وليس في قلبه شيء من الإيمان وهو مخلد في النار، ولكنه معصوم لأننا أمرنا أن لا نقب عن قلوب الناس. فنحن نتكلم الآن في إثبات الأحكام إيه؟ ظاهرا، وليس في حقيقة الإيمان باطنا، هي لا إله إلا الله شرط في حقيقة الإيمان باطنا أو في الحقيقة مش شرط، هي ركن من في الإيمان باطنا أيضا أن ينطق بها مع القدرة، لكن الفائدة فيه أن من أتى بكلمة التوحيد فيصان مال ونفسه ولو عند السيف. قال أيضا وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر والله يتولى السرائر، قال ابن رجب الحنبلي. كلام ده النقل ده مهم جدا. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط. كلام ده موجود في جامع علوم الحكم في شرح حديث أمرت أن نقاتل الناس، موجود بالنص من كلام ابن رجب. يقول كان يقبل الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. يجعل هذا معلوما من الدين بالضرورة. فأهل الجهل اللي يقولك دي وقائع أعيان محتملة، شبهات في وقائع الأعيان المحتملة، ده نصوص واضحة معلومة للدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الإسلام بالشهادتين فقط ولا يطلب الزيادة على ذلك ويجعله بذلك مسلما. قال وفقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليشترط على من جاء يريد الإسلام ثم إنه يلزم بالصلاة والزكاة، أو يلزم الصلاة والزكاة، وهذا أمر واضح غاتر. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله، يجعله معلوما من الدين بالضرورة. وقال أيضا ابن رجب في نفس شرح الحديث في جامع علوم الحكم إن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما. كلام ده نقل مهم جدا في التأكيد على هذا، وده بينقله مش إجماعا، ده بينقله معلومة من الدين بالضرورة. وده اللي حصل فعلا عند التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبر كل قتاله عليه الصلاة والسلام. كان يشترط اشتراطات معينة في الفهم أو في العمل أو في العلم أو غير ذلك أو في أعمال القلوب. هذا اللي يقوله مبطل بلا شك، اللي يقول لا ده كان يشترط كذا وكذا وكذا يجزم ذلك. ثم هم عارفين هم لن يستطيعوا ذلك، فقاموا قالوا أصل الناس زمان كانت عارفة، إذن الناس زمان كانت فاهمة لا إله إلا الله تعني إيه، أما دلوقتي لا. فهذا أولا هذا كلام غير صحيح، أن كل الناس كانوا يعلمون كل اللوازم. هي لا إله إلا الله معلومة إجمالا ولا زالت معلومة إجمالا. يعني الكفار لو سألتهم ماذا يعبد المسلمون لقالوا يعبدون إلها واحدا. أما معاني العبادة فالكفار لا يدركون معاني العبادة التي عليها المسلمون والتي يجب أن تصرف لله. ومع ذلك فإذا طلبوا بالإسلام ماذا يطلب منهم؟ شهادة أن لا إله إلا الله. أولا من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب لا إله إلا الله من العرب فقط؟ حتى يقال العرب كانوا عرب أياميه، عشان كده فاهمين. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب العرب فقط ولا حارب الروم والفرس واعتمد على الترجمة لأسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ده كلمات مجملة على التوحيد وهي بينة فعلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يسمون الأحبار والرهبان أربابا، هم يتخذونهم أربابا. لو قلت لهم ذلك قالوا إن لسنا نعبدهم. يعلم ذلك منه عليه الصلاة والسلام، ويعلم أن عبادتهم ليس بأنهم يسمونها عباد، ومع ذلك ما طلب منهم إلا الإجمال. ثم يعلمون بعد ذلك إذا أتوا أن اتباعكم للتشريع الباطل الذي سنه الأحبار والرهبان هو إيه؟ عباد ونحو ذلك. ولذلك نقول العرب أنفسهم لم يكونوا كلهم على دراية بتفاصيل معنى لا إله إلا الله. في قصة ذات أنواط نفس المعنى، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر إن سنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. إذن اجعل لنا ذات أنواط تناقض لا إله إلا الله صراحة بنص هذا الحديث، ولكن هذا لأجل أنه من لوازم لا إله إلا الله، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ناقضا لحقيقة ما تثمره لا إله إلا الله من دخول في الإسلام. بعد هذه الواقعة غير النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وقال للناس لا تقبلوا لا إله إلا الله حتى تمتحنوهم في ذات أنواط وحتى يكفروا بالتبرك بالأحجار والأشجار تفصيلا، أم ظل الأمر على ما هو عليه أسلم تسلم؟ لا شك في ذلك، ده أمر فعلا صدق ابن رجب معلوم الدين بالضرورة. قال إن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما. فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا. الشيخ ما تكلمش عن حكمهم ليه؟ لأن فيهم خلاف. إيه المتفق على الجماعة التي لها منعة تمتنع من إقامة الصلاة وآتاء الزكاة؟ المتفق عليه ليه؟ القتال. لكن ما قالش حكمهم ايه، لان الامر فيه خلاف، والجمهور على انهم ينظر هل جحدوا وجوب المعلوم من الدين بالضرورة وهو في حقهم معلوم، ام انهم امتنعوا منه عنادا مع اقرارهم بوجوبه. فاما اذا كانوا جحدوا المعلوم من الدين بالضرورة وهو عندهم معلوم فهم كفار، واما اذا كان عندهم فيه شبهة كمانعي الزكاة في العهد الاول فجمهور اهل العلم يرونهم اما بغاة او طائفة ثالثة كالخوارج المارقين ومانعي الزكاة يقاتلون على امتناعهم من شرائع الاسلام في العقائد او في الاعمال، وهذا ترجيح شيخ الاسلام التامية انهم طائفة ثالثة، ليسوا كفارا مرتدين ولا هم بغاة كأهل الجمل والصفين، والخلاف في بعض التفاصيل في القتال فقط. فأما أنهم يقاتلون فلا شك أنهم يقاتلون، ومن العلماء من يقولهم كفار، لكن هؤلاء كما ذكرنا قلة بالنسبة إلى خير، لكن هذه مسألة يسوغ فيها الخلاف عند أهل العلم. نحن ننكر ليس على من يكفر تارك الصلاة مثلا أو يكفر تارك الباخل بالزكاة مع إقراره بوجوبها، لا ننكر عليه إنكار يعني كإنكار على مبتدع، نعوذ بالله، بل قائل هذا الكلام أئمة من أهل العلم، وإنما ننكر على من يجعل المسألة مما لا يسوء فيه الخلاف ويتهم غيره بالإرجاء إذا يعني لم يكفر من ترك الصلاة أو من بخل بالزكاة. نقول هذا اتهام لجماهير علماء الأمة بهذه التهمة المنكرة من البدعة. يقول وحديث أسامة، نقول وحديث أسامة رضي الله عنه هو في آخر الإسلام، أن أسامة ما كان يقاتل يعني ما كان يقاتل، أن أسامة صغير في السن إنما يقاتل في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره نحو 16، فما كان قبلها ليقاتل إلا سنة أو قيل 18، فالحروقات من جهينة كان بعد الفتح، يعني عمر أسامة كان عنده 16 سنة، يعني الغزوة دي كانت بعد فتح مكة، كانت بعد فتح مكة، فهذا دليل على تأخر هذا الأمر وظهور من يجهل وظهور من يعلم. يعني لذلك بعض الناس اللي يقولوا الكلام ده كان في أول الإسلام هذا كلام مردود عليهم، إنما هذا في أصل سوء تسمع. حديث أسامة هو في آخر الإسلام، ويدل على هذا الأمر أيضا حديث المسيب في قصة موت أبي طالب، وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كل دي أدلة يذكرها العلماء في إثبات حكم الإسلام بالشهادتين، وأهل البدع يرونها نوعا من إيه؟ من الشبهات. شبهات، كل أهل العلم عندهم شبهات لا يفقهون شيئا عبر العصور، نعوذ بالله، ده تهمة فظيعة، كلها كلمة أخبار آحاد، دي طريقة المبتدعة ظاهرة جدا في هذه المسألة في كتاب حد الإسلام ونحو ذلك، جايب كل الحاجات دي ورا بعضها كده، ده دليل على اطلاعه على الأدلة وعلى شروح العلماء عليها، ومع ذلك يصر على البدعة الضلالة، أن لا إله إلا الله لا تعصم يعني دم ومال من قالها إلا بعد أن يتبين منه، إلا بعد أن يعني ينظر هل عنده فهم لمعانيها أو عنده لوث في مقتضاها أو نحو ذلك. من تأكدنا منه حكمنا بإسلامه، من تأكدنا أنه لم يعلم يبقى ما زال على كفره، ومن شككنا فيه توقفنا، والعياذ بالله، ضلال مبين. وفي حديث المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. إنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني أنت كنت معصوم الدم، لا يهدر دمك لأنك مسلم، فهو قد صار بمنزلتك غير معصوم الدم، وأنت بمنزلته ليس معناه أنك صرت كافرا كما صار هو مسلما، ولكن صرت غير معصوم الدم كما كان هو غير معصوم الدم، لأنه يجب القصاص أو يجب الدية حتى او يعفى اولياء القتيل، اذا هناك احتمال لان يسفك دم هذا الذي قتل، لم يصر معصوم الدم في كل احوالي كما كان قبل ذلك. يقول والكناية عن الشهادتين مما لا يحسنها كصريح لفظ الإسلام. أفاده مجد الدين ابن تيمية في المنتقى اللي هو شرحه نيل الأوطار، قال منتقى الأخبار، قال في باب ما يصير به الكافر مسلما، وذكر أن الكناية عن الشهادتين كصريح لفظ الإسلام إذا كان لا يحسن الشهادتين، واحتج بحديث ابن عمر قال بعثني رسول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبئنا صبئنا، فجعل خالد يقتل ويأسر. الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وفي الباب أي يعني في باب إثبات ما يصير به الكافر مسلما أنه الشهادتين، أنه الشهادتان، حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا مؤمنة في أحكام ليه؟ أحكام الدنيا معلوم، وليس أن ذلك هو الإيمان كله، من لا نزاع في ذلك أن الإيمان ليس فقط هو مجرد الشهادتين، ولكن يثبت الإيمان ظاهرا في نحو قوله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة بالنطق بالشهادتين ولا يحتاج الزيادة. وفيه أيضا في الباب حديث رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه، حديث صحيح، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن رسول الله؟ قال أتؤمن بالبعث بعد الموت؟ قال في كل ذلك يقول نعم، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. قال النووي في روضة الطالبين فيما تحصل به توبة المرتد، فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكافر الأصلي. قال قد وصف الشافعي رضي الله عنه توبته فقال أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويبرأ من كل دين خالف الإسلام. وقال في موضع الشافعي قال في موضع آخر إذا أتى بالشهادتين صار مسلما. هل هذه روايتان عن الشافعي؟ هل هاتان روايتان؟ قال ليس هذا باختلاف قول عند جمهور الأصحاب. جمهور الشافعي لا، ده ما فيش اختلاف أصلا من القولين، بل هذا على تفصيل. يقول كما ذكرنا في كتاب الظهار بل يختلف الحال باختلاف الكفار وعقائدهم. ايه بقى الاختلاف ده؟ يفصله البغوي. قال البغوي ان كان الكافر وثنيا او ثنويا، وثنيا يعبد الاوثان، ثنويا يعني مجوسي يقول بالهين، لا يقر بالوحدانية، لا يقول بان لا اله الا الله، فاذا قال هذا الكافر الوثني او الثنوي لا اله الا الله حكم باسلامه، يعني من قبل ما يقول محمد رسول الله حتى، ثم يجبر على قبول جميع الأحكام. وإن كان مقرا بالوحدانية، مين المقرين بالوحدانية؟ زي أهل الكتاب وزي بعض المشركين اللي بيجعلوا الأوثان عبارة عن إيه؟ وسطاء فقط مثلا، وزيهم المرتدين اللي سبب ردتهم غير جحد شهادة التوحيد، كأن يعتقد مثلا يعني عدم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول وإن كان مقرا بالوحدانية منكرا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحكم بإسلامه حتى يقول مع ذلك محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين خالف الإسلام. يعني ممكن بعض الناس يكون مقرا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه منكر لعموم رسالته، يبقى ده لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله يحتاج الى اضافة، وهو ان يقول الى ايه؟ الى جميع الخلق، او يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وابرأ من كل دين سوى الاسلام، يبقى دي تكفيه في هذه الحال. يبقى ده كلمة ابرأ او كفرت بما يعبد من الله انما هي شرط في بعض انواع الكفار وليس في كل الكفار. هو من يقول الشهادتين وهو كافر فهذا يحتاج الى البراءة، او يحتاج الى ان يقر بما كان سببا ما كان انكاره سببا لكفره، كما ذكرنا لا يقر بان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعثته عامة، فهذا لابد ان يقر ان بعثته عامة. وان كان كفره بجحود فرض او استباحة محرم لم يصح اسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويرجع عما اعتقده. يبقى ما يصحش اسلامه لغايه ما يجيب الاثنين، يشهد الشهادتين وايه ويقول الصلاه فرض. يعني واحد بيقول الصلاه مش فرض، يبقى ده قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لا ما يكفيش، لازم يقول ايه؟ الصلاه فرض. واحد قال ان الزنا مش حرام، الزنا حريه شخصيه، يقول لك انا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله. طب وما تقول 50 مرة كمان؟ لابد ان يضيف لذلك ان الزنا ايه؟ حرام والعياذ بالله. وكذلك من يطعن في الشريعة او يطعن في الدين او يطعن في القرآن، زي بعض الناس جاء حكموه عشان يفرقوا بينه وبين امرأتي عشان كافر مرتد، فقال لهم انا اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. طب هو كان كفر على جحدهما ولا كان على طعنه في القرآن؟ يبقى ما لا بد ان يقول انه رجع عن الكفر الذي قاله في هذا المقام. اما ان هو يقول انا بشهد ان لا اله الا الله وانا رسول الله، ده مش هو ده اسلامه، لانه كان كفره بسبب ايه؟ طعن في القرآن والعياذ بالله. وكونه كتاب ادبي مثلا يحتمل الخطأ والصواب، هذه الكلمات يرجع عنها تحديدا. احنا مش هنطلب من كل كافر ان يقول عن كل آية لا تحتمل الخطأ والصواب، لكن هذا الكافر بعينه لابد ان يرجع عن الكفر الذي قاله بعينه معنا. وما يلزمش ان كل الكفرة يقولوا هذه الكلمة، لكن لان عرفنا ان كفره كان بسبب ذلك. يعني واحد كان كفره مثلا بسبب انكار صلاحية الدين والشريعة لكل زمان ومكان، يبقى ده كفر. يقول لك اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، طب وبعدين؟ لا يكفي ذلك، حتى يقر بصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وليس ان لا اله الا الله تعصمه في هذه الحالة. دي بقى دي نوعية معينة. وزيها بقى الشيخ رحمه الله لما كان بيحارب من يصرون على عبادة القبور وهم بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، فهؤلاء لابد ان يضيفوا الى لا اله الا الله محمد رسول الله عدم عبادة القبور او انكار عبادة القبور او ان يبرأوا الى الله من عبادة القبور، يكفروا بما يعبدونه من دون الله، بما كانوا يعبدونه من دون الله. اما ان هم ينطقوها وهم كانوا ينطقونها يبقى خلاص، يبقى لا، بخلاف من كان لا ينطقها فهذا اسلامه بان ينطقها. قال وان كان كفره بجحود فرض او استباحة محرم لم يصح اسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويرجع عما اعتقده، ويستحب ان يمتحن كل كافر اسلم بالايمان بالبعث. الامتحان ده على اساس النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتؤمن بالبعث بعد الموت عشان الحديث الصحيح، وهذا على سبيل ايه؟ الاستحباب. ويمتحن بالاقرار بالبعث وليس ذلك على سبيل الاشتراط. الجهلة يجعلون هناك شرائط متعددة في تفاصيل التوحيد وربما تفاصيل الاعمال. نفس الكلام للخرقي قريبا منه ولابن قدامة في شرحه. قال ابو القاسم الخرقي الحنبلي ومن شهد عليه بالردة فقال ما كفرت. يعني جات اثنين شهود قالوا فلان بقى يهودي نصراني وثني سمعناه يكفر ويخرج عن الدين، قال عن نفسه انا يهودي. للعلم اللي يقول عن نفسه انا يهودي يبقى يهودي فعلا، اقصد يبقى ارتد ولو يقولها مزاحا ولو يقولها عنادا، لا اعلم في ذلك خلافا بين العلماء، لانه تلفظ بالكفر مختارا ولو يعاند. يعني قال له يا سيدي انا يهودي مالكش دعوه بيا، علشان هو متغاظ منه مش عايزه يامره بالمعروف ونهى عن المنكر والعياذ بالله. انا لا اعلم فيها خلافا انه صار كافرا بهذا ولو لم يتهود بالفعل. لابد ان يضيف الى ذلك الرجوع. ايه هي الرجوع بقى؟ لان اليهود ما بيشهدوش ان لا اله الا رسول الله على بعضها، فده اسلامه يعمل ايه؟ يقول اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله بس. معانا كده؟ قال ابو القاسم الخرقي ومن شهد عليه بالردة، اثنين عدول جم وشهدوا عليه بالردة، فقال ما كفرت، فان شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لم يكشف عن شيء. يعني جهل القاضي وقال انا ما كفرت واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، يبقى القاضي روحه من ساعتها ما يقولوش خر الاول ان انت ارتديت زي ما البينة قالت وبعدين دلوقتي تخش جديد، لا خلاص كفاية نكتفي ان انت ايه شهدت الشهادتين. قال ابن قدامة في المغني شريحا لهذا الكلام إذا ثبتت ردته بالبينة أو غيرها، فشهد غيرها هو الاعتراف مثلا، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكشف عن شيء عن صحة ما شهد عليه به وخلي سبيله ولا يكلف الإقرار بما نسب إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. احنا بنذكر الكلام ده عشان نقول ان كل العلماء بيحتجون بهذه النصوص على اثبات حكم الاسلام، مش انها قضايا اعيان لا عموم لها او شبهات، ده كلام اهل العلم في الاحتجاج بها على ثبوت حكم ايه؟ الاسلام. قال ولان هذا يثبت به اسلام الكافر الاصلي اللي هو النطق بالشهادتين فكذلك اسلام المرتد، ولا حاجة مع ثبوت اسلامه إلى الكشف عن صحة ردته. وكلام الخرقي محمول على من كفر بجحد الوحدانية أو جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو جحدهما معا. يبقى الكلام ده محمول على اللي كفر بجحد الشهادتين أو إحداهما. وأما من كفر بغير هذا لو زي بجحد فريضة أو باستحلال إيه محرم فلا يحصل إسلامه. أما من كفر بغير هذا فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بما جحده. ومن أقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكر كونه مبعوثا إلى العالمين لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق أجمعين، أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام. قال وإن ارتد بجحد فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين. وقال أيضا وإذا أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الإسلام، أنا كانش قصدي، أنا ما كنتش عايز أخش في الدين بس أتى بالشهادتين، فقد صار مرتدا ويجبر على الإسلام. صار مرتدا بأنهي كلمة؟ بقوله لم أرد الإسلام. هو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كده بقى مسلم. جاء بعد شوية قال ما كانش قصدي، كلمة ما كانش قصدي دي هي اللي إيه؟ اللي هتكفره، هي اللي أصبح مرتدا بقوله لم أرد الإسلام. قال كنت بهزر، هي دي اللي تكفره. قال أما كنت اتكسفت من الناس ومش قصدي لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش قصدي أخش في الدين، يبقى كده خرج من الدين والعياذ بالله. يبقى أصبح مرتدا بهذه الإيه؟ الكلمة الجديدة، ولا يلتفت إلى قبل ويجبر على الإسلام، لأن المرتد حكمه إيه؟ يا يسلم يا إيه؟ يقتل. بخلاف لما كان ذمي كان ممكن يدفع الجزية وهو قاعد. قال نص عليه أحمد في رواية جماعة. والنقول في هذا كثيرة جدا وبحمد الله متفقة على أنه لا يشترط أكثر من النطق بالشهادتين في صحة إسلام الكافر، ولا من يقولها حال كفره سواء كان مرتدا إلا من يقولها، صح؟ يعني إلا من يقولها حال كفر، إلا من يقول الشهادتين حال كفر سواء كان مرتدا اللي هو جحد فريضة أو استحل محرم أو كفر بإنكار نبي مثلا أو إنكار ملك أو غير ذلك، أو كان كافرا أصليا زي اليهود والنصارى اللي بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى العرب فقط، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله زي البهائية والقديانية ويقولوا غلام قدياني رسول الله، يبقى دول عايزين يرجعوا عن الكفر اللي هم إيه كفروا بسببه تخصيصا بقى إلى الحاجة بعينها. وإلا فلا يلزم الكافر اللي عايز يخش الإسلام إنه عدد آلاف الآلهة الباطلة وأن اللات ليس إلها، وكفرت بالعزة، وكفرت بمناة، وكفرت بالصليب، وكفرت بالزهرة، وكفرت بالشمس، وكفرت بال... لا، ده أمر لا يطيقه أحد. وأنواع الردة والكفر أنواع لا تحصى، حد هيقول لابد أن يشترط ذلك؟ وأن كفرت بالبدوي وبالدسوقي وبالحكم بغير من حكم من يحكم بغير ما أنزل الله وبموالاة الكافرين، وموالاة الكافرين أنواع، يبقى نعود نعمل امتحان سنتين على بال ما يحكم له بالإسلام. هذا من البدع الضلال جزما ويقينا لا شك في ذلك. عشان كده يقول هذا لا يمكن حمل كلام الشيخ عليه، كلام الشيخ محمول على كلام أهل العلم، إن معناه إن واحد ما بي يعني سبب كفره غير جحد الشهادتين فلا بد أن يضيف إلى ذلك الرجوع عما كان معتقدا له سببا في كفر. نقول إلا من كان يقولها حال كفره سواء كان مرتدا أو أصليا فيحتاج إلى التصريح بالبراءة من كفره مع نطقها، وهذا لا يغير من حكم النطق شيئا لمن لم يكن كذلك، فضلا عمن لا يعلم عنه سوى الإسلام الصريح. يعني واحد ما هواش ممن يقول لا إله إلا الله في حال كفره، لما يقولها يبقى مسلم من أي جنس كان ومن أي شعب كان، فضلا بقى عن مسلم نعلم لا نعلم عنه سوى الإسلام الصريح قولا وعملا بأركانه. فالتوقف عن الحكم بالإسلام بزعم أن الناس اليوم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله من شر البدع، فضلا عن الحكم بكفرهم بقى، إنه إذا بتوع التكفير التوقف ده بتوع التوقف، التكفير بيقولوا نكفرهم حتى لو نطقوا، لنقول لأن تفصيل العلم ليس شرطا كما بيناه في شروط لا إله إلا الله، كما أن الناس في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم كان فيهم العربي والعجمي، ولم يؤمر أحد بزيادة على القول. ولذا قال الإمام أحمد الإسلام الكلمة موافقا للزهري الإمام الزهري في ذلك، ومقصودهما كما حققه شيخ الإسلام الإسلام الكلمة والإيمان العمل. مقصودهما أنه يدخل فيه في الإسلام بكلمة الشهادة. بل كان من العرب في عهده عليه الصلاة والسلام من لا يدري على التفصيل معنى لا إله إلا الله كما يدل عليه قصة ذات أنواط. فهل عند ذلك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم النطق بالشهادة؟ وقد عرفنا أن حديث أسامة في آخر الإسلام بعد الفرائض. وقد كان عدي بن حاتم لا يدري أن اتباع الأحبار والرهبان في تبديل الشرع عبادة لهم تنافي لا إله إلا الله، والنصارى كلهم على ذلك، فلم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم زيادة على الشهادتين ثم يعلموا بعد ذلك. ورسالته عليه الصلاة والسلام لهرقل من أوضح الأدلة على ذلك. وهذا كله بحمد الله طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وعلماء دعوته، يعني الكبار المعتمدين منهم. فعندما نسب إليهم تكفير عموم المسلمين بين لهم في رسائله أنه يكفر من قامت عليه الحجة فأصر على الشرك أو رضي به أو قاتل أهل التوحيد مع أهل الشرك، ثم قال: وأكثر الأمة بحمد الله ليسوا كذلك. يعني لما يقولون أنت بتكفر المسلمين عموما وتقول الأمة كلها كفرت إلا الآحد أتباعك، فقال: الحمد لله، أكثر الأمة ليسوا كذلك، يكفر من أصر على الشرك أو رضي به أو قاتل أهل التوحيد مع أهل الشرك، هي الأنواع التي يكفرها. قال: ونفى عن نفسه شبهة التكفير بالعموم. هذا موجود في رسالة منهاج الحق والاتباع، وفيها رسالة الشيخ نفسه لبعض من أنكر عليه، وبيقول فيها: وكذا كتاب سنة الإنسان. الكلام ده موجود في مؤلفات الشيخ رحمه الله في المجلد الرابع من مجموع مؤلفات الشيخ محمد الوهاب طبعة جامعة المالك إمام محمد بن سعود. يقول: وإذا كنا لا نكفر، وأما قولهم أن نكفر بالعموم وكوننا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل ونحو هذا، فهذا كله من البهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ده نص كلام الشيخ، نص وموجود في كتاب الشيخ محمد الوهاب ودعوته السلفية للشيخ ابن حجر البطامي نقلا عن تاريخ نجد، وموجود أيضا رسالة حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن نفس النص ولكن بلفظه: وإذا كنا لنكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ يبقى إزاي نقول إن الشيخ بيقول ما يحكمش بالإسلام إلا لما يمتحن في أنواع الكفر بما يعبد من دون الله؟ إنما هو يقول ذلك في من كفر بسبب دعاء غير الله وإصراره على ذلك أو رضي به أو قاتل عليه، فعند ذلك الشيخ يكفره. فهؤلاء لابد إذا أرادوا الدخول في الإسلام بعد ردتهم أن يضيفوا إلى الشهادتين الرجوع عما كان سبب الردة، وأن يقروا أن لا يعبد إلا الله بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. الأمر الثاني الذي يثبت به حكم الإسلام: الولادة لأبوين مسلمين أو لأحدهما، وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنفج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. بوب عليه مجد الدين ابن تيمية في المنتقى باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز، وذكر في صحة إسلام المميز قوله للغلام اليهودي: أسلم، فنظر الغلام لأبيه فقال: أطع أبا القاسم، فقال: أشهد أن محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخاكم. فالطفل المميز يحكم بإسلامه إذا كان فوق 7 سنين إذا نطق الشهادة. نقول: ولا خلاف بين أهل العلم أن الأبوين إذا كان مسلمين كان أولادهما مسلمين، والجمهور على أن الولد يتبع المسلم منهما أيا كان الأب أو الأم، وهو الصواب بلا شك لهذه الأحاديث. وأما من ولد، يعني مش لازم يكون أبوه فقط، يعني الأم التي تسلم، طبعا الولادة دي ومثلها إسلام أحد الأبوين والطفل دون البلوغ. يعني لو أن الأولاد ولدوا كفارا لأبوين كافرين ثم أسلم أحد الأبوين والأطفال دون البلوغ، حكم بإسلام جميع أطفاله دون البلوغ بمجرد إسلام، لأن الأولاد تبع للمسلم منهما إذا أسلم. نعم، لا، من غير ما يطوعوه، يجبرون على الإسلام. أب وأم يعني الأم لو أسلمت مثلا، واحدة نصرانية هربت من أهلها وأسلمت، ولادها اللي عندهم في الكنيسة واللي عند أبوهم دول مسلمين شرعا، ولو إن هم عند البلوغ صاروا نصارى صاروا مرتدين. لو أسلمت الأم أو الأب قبل البلوغ، لو أسلموا وفيهم أبناء بل، يعني مثلا الأم دي أسلمت وعندها ولد عنده 10 سنين مش بالغ وولد عنده 15 سنة بالغ، الولد النصراني اللي هو البالغ ده يظل نصرانيا ولا يجبر على الإسلام ويظل ذميا مثلا أو مستمعا كما كان أبوه، وأما أو كما كان هو قبل ذلك، وأما اللي دون البلوغ بقى صاروا مسلمين، لو بلغوا واختاروا الكفر بقى مرتدين. أقول والخلاف مشهور، يقول أما من ولد لأبوين كافرين فهو كافر في أحكام الدنيا، والخلاف مشهور في حكمهم في الآخرة، والأرجح أنهم في الجنة خدم لأهلها، وقد يكون بعضهم من أهل الامتحان والله أعلم. ده عشان نذكره احتمالا مرجوحا، هو لحديث الوائدة والموؤودة في النار لها موضوع تاني. ومثل الولادة أن يسلم أحد أبوي الطفل وهو دون البلوغ، أو يأسره المسلمون بعيدا عن أبويه فيصير مسلما بذلك. يعني الطفل اللي أسره المسلمون بعيدا عن أبويه، أبويه مش موجودين، يبقى الطفل صحيح دخل رقيق صار رقيقا عند مسلم، لكن رقيقا إيه؟ مسلما، لأنه دون البلوغ، ولا يقر أن أبواه هو الذين يهوداني أو ينصراني أو يمجزاني. هي في مسألة يعني تفرد بها الحنابلة في ذلك، بس أنتظر مسألة وهي ضعيفة جدا، أن كل طفل يموت أحد أبويه في دار الإسلام يصير بذلك مسلما. أي طفل كافر، اي ابوه او امه، يعني يتامى الكفار كلهم يبقى يحكم ليه باسلامهم بمجرد موت ابوهم او امهم، نقول لابد ان يجتمع الاثنان معا ابواه. ولكن الصحيح عند جمهور اهل العلم وعليه عمل المسلمين عبر العصور ان في يتامى اهل الذم، ونقصد بذلك ان كلمة ابواه او من يقوم مقامهما كاحدهما، يعني الام قامت مقام ايه الاب اذا مات، او الاب يقوم مقام الام اذا ايه اذا ماتت، فهو ما زال في ولاية أحدهما، ولم تنزع الولاية من هؤلاء لمجرد موت مثلا، ولم يزل يعني أهل الذمة يموت منه الرجال والنساء، ولم يزل لهم أولاد، ولم يعلم أنهم أجبروا على الإسلام، بل هذا يلزم منه أن يكونوا مسلمين في دار الحرب، وده أمر أيضا بعيد جدا. هذا القول تفرد به الحنابلة دون غيرهم من العلماء، لو أن موت أحد الأبوين الكافرين يصير به الطفل إيه؟ مسلما. وفي رواية تانية موافقة للجمهور. الأمر الثالث الذي يثبت به الإسلام الصلاة على الصحيح. ليه على الصحيح؟ لأن فيها اختلاف على الصحيح من أقوال العلماء مع ثبوت الخلاف فيه، وذلك لحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسلود فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، يعني نصف الدية، وقال: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترى نراهم. حديث صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: إنما أمر لهم بنصف العقل، النقل ده عن ابن القيم من عون المعبود، مش ابن القيم هو اللي بيقول نقلا، احنا بنقول كلام ده عن ابن القيم نقلا من عون. يقول: إنما أمر لهم بنصف العقل نصف الدية بعد علمه بإسلامهم، لأنهم قد أعانوا على قتل أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، وهذا حسن جدا. بمعنى إن كان خطأ إن الصحابة يقتلوهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خطأهم هم أيضا، وتحمل هو عليه الصلاة والسلام الخطأ الذي فعله الصحابة، وهو إيه؟ النصف، فوداهم بنصف العقل نصف الدية بدلا من الدية كاملة، لأن الخطأ من جهتين، من جهة الصحابة كان الواجب أن يكفوا عنهم لأنهم لم ينطق يعني وإن لم ينطقوا الشهادتين لكنهم إيه؟ صلوا، فالصلاة إسلام. قال ابن قدامة: وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، أو صلى جماعة أو منفردا. وقال الشافعي رحمه الله: إن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه، وإن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه. والصحيح أن هذا في الظاهر، انتهى كلام ابن قدامة. بنقول الصحيح أن هذا في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله فلا بد من النطق بالشهادتين مع القدرة عليهما حتى يصح إيمانه باطنا، لأن النطق بهما شرط أو كما ذكرنا هو إيه؟ ركن، كما يدل عليه حديث المسيب في موت أبي طالب حيث كان يعتقد صحتها، صحة لا إله إلا الله، ولكنه لم ينطق فمات على الشرك. وقد أطلق بعض أهل العلم أن الكافر يصير مسلما إذا أقر بما يصير المسلم كافرا إذا جحده، يعني لو قال المسلم إن الصلاة مش فرض يبقى كافر، فقالوا نعكسها، لو الكافر قال الصلاة فرض يبقى مسلم ويجبر على قبول الإسلام. والصحيح ما ذكرناه من الأمور الثلاثة، وما عداها يفترق عنها فلا يصح القياس عليها. يعني هنقول لو مسلم قال الزنا حلال يبقى ايه؟ يبقى كافر. طب لو كافر قال الزنا حرام ما يبقاش مسلم، لانه ممكن يبقى بيقول الكلام ده هو ايه؟ نصراني وهو او غير ذلك. القتل لو مسلم قال القتل حلال يبقى كافر، طب لو كافر قال القتل حرام ما يبقاش مسلم، ولا الصلاة حتى ولا الصيام ولا الحج. هذا كله في من علم كفره. يعني الكلام ده بنقول دخول الكافر اللي احنا عارفينه كافر في الاسلام، او الشخص نفسه اللي اتولد هيتولد ازاي مسلم. فاما من لا نعلم كفره ولا اسلامه ولكن اظهر شعار الاسلام وجب ان يعامل بمقتضى ما اظهر. ده شعار الاسلام مش لازم يكون نطق بالشهادتين، ما هو ادنى من ذلك مما لا يحكم باسلام الكافر لو اتى به لو احنا عارفين انه كافر. تحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو واحد جرجس وجه وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنقول له عليكم، ده ما حكمش لا بإسلام، ما حكمش بإسلام بمجرد تحية الإسلام. لكن لو واحد أنا ما أعرفش عنه حاجة وقال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى نقول له إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعم وجه الرجل قال كده وجاي ميت، دورنا في بطاقته في أساميه ما عرفناش عنه حاجة، يبقى الرجل ده إيه؟ مسلم، لأنه نطق بتحية الإسلام، حيانا بتحية الإسلام، يبقى الأصل فيه الإسلام. او التسمي باسماء المسلمين، لقينا في بطاقته اسمه ايه؟ محمد، مما يعلم ان ما حدش كافر بيسمي محمد. او الاذان في قوم، يعني جماعة من الناس لقينا واحد منهم بيأذن، يبقى يحكم باسلام المجموعة كلها. مش بنقول ان هم، طب ممكن يكون في واحد منهم نصراني ولا يهودي قاعد جنبهم، نعم مش هنحكم باسلامه لو احنا عارفين انه نصراني، لكن انا يجب ان اعاملهم جميعا كمسلمين حتى يثبت ايه العكس في حق احد منهم. اما المؤذن نفسه شخصيا فده لو كان حتى كافر هيبقى مسلم بهذه الكلمة، لانه بينطق ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله في الاذان واشهد ان محمدا رسول الله. بخلاف ان هو تبين لنا ان المجموعة دي كانت قاعدة، كانوا يأذنوا مثلا في صحراء كده وكان معهم واحد نصراني قاعد جنبيهم مستنيهم لما يأذنوا ويصلوا عشان يكملوا الشغل مع بعض. هذا الرجل لم يصل مسلما بسماعه الاذان. اما لو هو قال لهم طب اقوم اذن لك انا يبقى ايه؟ بقى مسلم، ما يصلح غير ذلك. وورود المسجد، المسجد نفسه قرينه من قرائن الاسلام، انا لا اعلم جميع الموجودين في المسجد. الاصل كده ان كل واحد يخش المسجد يبقى ايه؟ مسلم. ممكن واحد يكون جاب واحد نصراني او يهودي او مشرك ودخله المسجد، ووجوده في المسجد وانا عارف ان هو مش مسلم هذا لا يقتضي دخوله في الايه؟ في الاسلام. في فرق بين ما يدخل به الكافر، ما يصير به الكافر مسلما، وما يجب ان اعامل به من لا اعلم عنه الا الشعار. معانا؟ يعني انا بالضبط كده لو لقيت واحد معلق صليب لابد ان اعامله كايه؟ ككافر اصلا في ذلك، لان دي هو شعار، مع ان ما اعرفش احد الناس. ومن اظهر شعار الاسلام وجب ان اعامله ايه؟ كمسلم، مع ان الكافر لو اظهر شعار الاسلام ما يبقاش بذلك ايه؟ مسلما. بس انا ذا في من اعلم انه كافر ما ينتقلش الا بواحده من الثلاثه اللي قلنا عليهم. اما المعامله بالقرينه فهذا يكتفى فيها بالقرينه ولا يلزم احد الثلاثه. نقول فان ظهر انه كان كافرا لم يجعل اللي هو اللي يعامل بالقرينه، اذا ظهر انه كان كافرا لم يجعل بما اظهر مرتدا. منقولش دخلت وخرجت، بل هو على كفره الاصلي. يعني على كده لو واحد نصراني مثلا او يهودي دخل المسجد عاملناه كمسلم، تبين لنا ان هو على ما هو عليه، ما نقولش كده انت مرتد. لقينا هذا اليهودي او النصراني اتكسف وقام صلى، واحد قال له يا اخي ما تقول لا اله الا الله، قال لا اله الا الله محمد رسول الله سيد، بعدين قالوا له والله قال له ما اتكسفت، هذا الرجل اصبح ايه؟ مرتدا. معانا كده؟ لانه ثبت اسلامه بانه هو نطق الشهاده، هو ما دخلش عند ربنا ولا لحظه، ساعه ما قالها هو مكسوف ماشي كده، ولا مجامله لما لقى الناس كلها قامت صلت فقام صلى، ما دخلش عند ربنا، يعني الايمان ما حصلش في قلبه. لكن احنا لم نؤمر ان نقب عن قلوبنا، احنا ايه؟ الظاهر. إنما عملناه بما أظهر من القرائن بخلاف الشهادتين والولادة لأب أو أم المسلمين أو الصلاة، فإنه إن ادعى أنه لم يرد الإسلام لم يقبل منه ويصير مرتدا. دليل معاملة بالقرائن ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغزو أو لم يغر حتى يصبح، لم يغر حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعد ما يصبح. يبقى عامل الجميع بمقتضى أذان واحد بس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له، فسلم عليهم فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. حديث رواه البخاري. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بديته، يعني إحنا الرجل ده ما نعرفش عنه حاجة إنه قال إيه السلام عليكم حيا بتحية الإسلام، فحكم بإسلامه وأرسل بديته كمسلم. زي ما بتعمل بيقول مفيش واحد مبتدع يحتج بدليل صحيح على بدايته إلا يكون في الحديث في الدليل ده رد على بدايته. استرد ايه؟ الاغتسال مش ده واجب، واجب حاجة تانية برضه، يعني زي ما أي حاجة واجبة. لا طبعا يسلم مجرد الشهادتين.